طيب لما نجي الى قضايا اسباب النزول يقول لك هذه ما في داعي ان تخضعها لنفس ال، لان هي بالاصل يعني لا يترتب عليها حكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيتساهلون في عدم تطبيق قواعد المحدثين عليها، ويأتي للقراءات ويأخذ نفس الشكل، ويأتي للسير وأيضا يتساهل فيها، وبالتالي تكثر الروايات في هذه الأمور ويقل النقد فيها، فتصبح أنت لما تتعامل معها كحاطب الليل، ممكن أن تقع في رواية ضعيفة وفي رواية صحيحة وفي رواية مكذوبة موضوعة إلى آخره. فمن هنا نجي لشغلة أسباب النزول. فضل كمل. يقول الإمام: فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا الغرض في مقدمات التفسير لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير، وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير مدخر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاته. وأنا عاذر المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها، لأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه، فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي أو ليذكي قبسه ويمد نفسه فيرضى بما يجد رضا الصب بالوعد، ويقول زدني من حديثك يا سعد، إلى أن قال: حتى أوهم كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آيته إلا لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم، فإن القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح، فلا يتوقف نزوله على حدث على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. يقول: نعم، إن العلماء توجسوا منها فقالوا إن ثار النزول لا يخصص إلا طائفة شاذة ادعت التخصيص بها، ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها، إذ قد أراحنا أئمة الوصول حين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين مراد من تعيين مراد من تخصيص عام من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء إلى محمد مجمل أو محمد. فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويله. يقول: وقد قال الواحدي في أول كتابه في أسباب النزول: أما اليوم فكل أحد يخترع للآية سببا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد. وقال: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل. هذه الأقوال يعني وثقتها من ابن عاشور في موطني هنا، وأورد الإمام السيوطي في الإتقان، وجاء في العجاب في بيان أسباب الكتاب في مواطنها بصفحاتها وأجزائها. يعني أنت استخدام الكتب ولا استخدام الكتاب ولا نقل الواحدي؟ لا، نقل الواحدي هذا. أما كلام ابن عاشور فهذا كلام ابن عاشور يؤخذ منه ويرد عليه، يعني هذا كلام ابن عاشور. أما رواية عن الواحدي هذا الكلام كله يؤخذ منه أنا تمام. الواحدي كيف من كتابه؟ من كتابي ومن كتب أخرى رجعت إليها في مضمنها. من أسباب النزول طيب ثم ما ليس المفسر بغنى عن علمه لأن يعني فيها يعني رايح حضرتك كده نزول لا لسه يتكلم بقى عن فوائد النزول. فقال فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيرا، ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ذلك، ثم ذكر استشهادات ثلاثة. ومنها من ينبه المفسر على إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام. يقول: وقد تصفحت أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدتها خمسة أقسام. أما الأول وهو المقصود من الآية وهو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه، فلا بد من البحث عنه للمفسر. وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحو: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومثل بعض الآيات التي فيها ومن الناس. والثاني حوادث تسببت عليها تشريعات وأحكام، وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها. هذا ذكر له مثل حديث عويمر العجلاني الذي نزلت عنه آية اللعان، ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عنه آية: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخره. وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة، إذ قد اتفق العلماء وأكادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصص، واتفقوا على أن أصل التشريع ألا يكون خاصا. وأما القسم الثالث هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد، فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها وزجر من يرتكبها، فكثيرا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون: نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة، فكأنهم يريدون التمثيل. واستشهد قائلا: ففي كتاب الإيمان من صحيح البخاري في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت لي بئر في أرض ابن عم لي، إلى آخره. فابن عباس جعل الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عام، والأشعث ظنها خاصة به إذ قال: في أنزلت بصيغة الحصر، ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براء، إلى آخر ما ذكر من الاستشهاد. وأما القسم الرابع هو حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة، فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات. واضح؟ مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية، ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول. ذكر أيضا سيادة، لكن أظن الكلام واضح. هذا كلام الشيخ. قال السيوطي في الإتقان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. وفيه عن ابن تيمية: قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو يجري مجرى التفسير؟ أخوانا واخدين بالنا من الكلام؟ الإمام ابن تيمية يقول: تنازع العلماء في قول الصحابي. ما هو قول الصحابي؟ قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، العلماء تنازعوا هل يجري هذا مجرى المسند، يعني هذا الكلام مسند أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أو يجري مجرى التفسير كأنه تفسير الصحابة لهذا الكلام. فالبخاري يدخله في المسند، وأكثر أهل المسانيد لا يدخلونه فيه، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلونه في المسند. والخامس، قسم الخامس، عفوا ما انتقلنا إذا من كلام، ماشي خلص الخامس، قسم يبين مجملات ويدفع متشابهات، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا ظن أحد أن من للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن موصولا، وعلم أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد. ثم ذكر حديثا آخر: ومن هذا القسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها، ولكنه يبين وجه تناسب الآية بعضها مع بعض. ثم قال: هذا وإن القرآن كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد يكون واردا قبل الحاجة، وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مخاطبا به جميع من يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية. والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليها، وليمكن تواتر الدين. طيب عندك شيء في هذا؟ من المفسرين الآخرين اللي استغلوا الشيخ القراني معك. طيب هذه هي أسباب وقلنا أنه في العرضتين الأخيرتين بين جبريل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد ترتيب القرآن توقيفا بناء على أوامر الله تبارك وتعالى، وقطع ما بينه وبين أسباب النزول. طيب إذن أسباب النزول، القرآن الكريم نزل في 22 سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوم. طيب عبر هذه المدة كانت نزل منجما، والله تبارك وتعالى ذكر العلة في هذا وقال: لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. وتثبيت الفؤاد في عملية التنجيم واضح أنه عليه الصلاة والسلام يتطلع، يأتيه سؤال أو تحدث واقع ويعرف أنه هو المرجع، يعني لابد أن يقدم شيئا، ويأتي القرآن الكريم ليقول له فصل المقال في هذه المسألة كذا، فيحصل التثبيت منه. نعم لأن التثبيت التثبيت خليك من سبب النزول، التثبيت إنما هو عبارة عن تكرر الظاهرة، يعني ظاهرة الوحي ونزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتباط بحوادث ووقائع وأسئلة تفرزها البيئة التي يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرر الظاهرة هذه والإجابة فيه التثبيت، والثقة المطلقة التي تبنى في ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله معه وأنه يسدده ويجيب على أسئلته وعلى الأسئلة التي توجه إليه، وهذا هو اللي يعطيه الاستقرار والثبات ويزيل عنه أي نوع من القلق أن يأتي سؤال لا يستطيع أن يجيب عنه، أو تحدث مشكلة لا يستطيع أن يصل إلى الفصل فيها. لا، أي شيء في البيئة يحدث، أي سؤال يوجه عن ماضي أو عن حاضر أو حتى عن المستقبل مثل الساعة، عنده جواب، وهذا الجواب يأتي من القرآن الكريم. فتتم عملية التثبيت بهذا التكرار المستمر الذي يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطمأنينة. بالنسبة لمن حوله أصحابه لا يتلقون الوحي، وعلاقتهم بالوحي إنما هي علاقة بالواسطة، فهم يتلقون عن المتلقي الأول عليه الصلاة والسلام، والمتلقي الأول ينقل إليهم ما يتلقى. فلكي يشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عملية التثبيت والطمأنينة، توجد علاقة بين أحداث تقع وقرآن ينزل. فلذلك يقول نزلت فيا، فيشعر انه هو ليس ببعيد عن الوحي وليس ببعيد عن نظر الله تبارك وتعالى اليه، يسمعه ويراه وينبهه عما في نفسه او عما يحدث له، فيصبح الوحي بالنسبة له ليس مجرد شيء لا يفهمه، وإنما يتلقاه تقليدا، يتحول إلى شيء حي يتعامل معه. ولكن ليس تعامل التلقي، وإنما تعامل تقديم الحل بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، تقديم الجواب إلى آخره. فلما الواقع هي واقعتي. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما قالت لها أمها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله لا أفعل، إنما برأني الله تعالى. إدراك عالي جدا للصلة، أنه في صلة مباشرة بيني وبين الله تبارك وتعالى بالمعية، وفي عليكم السلام ورحمة الله، وفي إطار هذه المعية تمت براءتي. فإذا سبب النزول يؤدي إلى عملية تثبيت الصحابة وإيجاد صلة بينهم وبين الوحي. أحيانا يشعرون أنها مباشرة، وفي عامة الأحيان يدركون أنها تتم بواسطة المتلقي الأول عليه الصلاة والسلام. فإذا أيضا تؤدي أسباب النزول دور التثبيت كالتنجيم، ودور أيضا الارتباط بالله والإحساس بأنه معنا، أهو بيقود حركتي باستمرار فهو معي. لما المجادلة ينزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك، في الأمر كبير جدا، يعني أن ينزل قرآن يقول أنا ترى سمعتك وانت تجادلين عن نفسك وتقولين كذا وتقولين كذا، وآدي جوابي وهذا حكم. طيب هنا يبلغ، يعني يصل الإيمان إلى مرتبة اليقين التام والثبات القلبي والإحساس بالمعية الإلهية والإحساس بأهمية ما يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئة كان الشرك موجود فيها والنفاق موجود فيها والكتابيون موجودون فيها. فمعنى ذلك في عوامل كثيرة تتفاعل مضادة لعملية الإيمان واليقين، ولابد من أن تراعى هذه العوامل ويخفف وقعها بحيث لا تؤثر على المؤمنين ولا تهز إيمانهم بالتلقي، تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، ولا يهتز إيمانهم بمعية الله لهم. ومتابعته لحركتهم خطوة بخطوة. ولذلك حينما نقرأ القرآن الكريم ونستمد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمليات تفاعل وتكوين المجتمع الأول من خلال القرآن الكريم، نستطيع أن ندرك عملية التكوين الأولى لهذه الأمة، كيف تمت، وسائلها، أدواتها، خصائصها، أوضاعها المختلفة. وندرك آنذاك أن عمق الإيمان وبلوغ درجة اليقين لم يأتي من فراغ، وإنما من معايشة، يعني يشعر أن الوحي عايش معه، يشعر أن جبريل طالع نازل بالوحي ليجيب عن أسئلة ويعالج مشكلات ويحل قضايا. فهي عملية تثبيت لهؤلاء المؤمنين وبناء للقواعد وإرساء للقواعد والدعائم الأساسية لهذه الأمة بهذه الصفة. فإذا ارتباط الآيات بما سميناه أسباب نزول أو مناسبات نزول يؤدي هذا الدور، كما يؤدي التنجيم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية التثبيت تؤدي أسباب النزول عملية التثبيت على مستوى الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى نقطة منهجية في غاية الخطورة. أولا، بعد العرضتين نحيت أسباب ولم تعد تحتل نفس الأهمية، أدت دورها، دورها الذي يعني قامت به في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيل التلقي تم، فلم تعد هناك حاجة لأن يبقى القرآن مرتبا وفقا لذلك، لأنه لو بقي على ذلك لقيل إن هذا الكتاب قد نزل لذلك الجيل لا لسواه، وأنه خطاب خاص وخلصنا، وتحب تتأسى فيه وتحب ما تتأسى انت حر. فهذا القرآن قرآنهم وكتابهم ولهم وبس. فقطع ما بينه وبين أسباب النزول وأعطاه صفة الإطلاق. بالنسبة للأجيال التالية ومنها جيلنا، كيف نتعامل مع أسباب النزول؟ كثير من الناس بما فيهم بعض علماء القرآن وسيد قطب ومحمد قطب والآخرين الله يرحمهم، كانوا يرون أنه ما تزال فكرة تقسيم الأدوار إلى مكي ومدني، وحزب التحرير أيضا يؤمن بهذا، أي تقسيم الأدوار إلى مكي ومدني واختلاق أسباب نزول معاصرة ينزل القرآن عليها ممكن ويمكن يعطي نفس النتائج، وهذا خطأ في غاية الجسامة، قاد إلى مصائب كثيرة، وما زال قادرا على أن يقود إلى انحرافات فكرية كثيرة، لأنه يصور أن حركة التاريخ، التاريخ ساكن ما يمشي ما يتحرك، بينما القرآن الكريم يشير وتلك الأيام نداولها بين الناس، ففي حركة وفي تداول، فالتاريخ متحرك وليس جامد. ولكن من يفترض أنه يمكن إعادة الجاهلية والإسلام والمراحل هذه يرى أن التاريخ سكوني، ما في حركة، ساكن، وأنه هذا الليل والنهار والتعاقب هذا تعاقب وتكرار، وليس كما يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغبون. ليه؟ لأنه اليوم وفي حديث آخر أصرح لما يقول إنه في صباح كل يوم ينادي ملكان يا ابن آدم هذا يوم جديد وخلق جديد وكذا إلى آخر. نعم، بس من استوى قوله فهو يومه فهو مغبون، مش حديث. ومن وإذا أرسل يعني اليوم يوم في العباد في قول حسن البصري. لا مش حديث كذا. أثر أو شيء. حسن البصري. حسن البصري. يوم هذا من يوم جديد ليس بحديث. أيضا ليس بحديث. حسن البصري. قول الحسن البصري. موعظة أو شيء. كلاهما ليس بحديث. أثر أو أقوال. طيب. من يوم انشق الفجر. أيوة اغتني فاغتني بي فين الأرض. لا حديث. أي المحددين أي الحديث في الأمر هذا في هذا الموضوع؟ نعم اغتنم خمسة عند هذا الموضوع. نعم اغتنم خمسة عند هذا الموضوع. غير شيء بالباب. الباب ده ما عارف. فاغتنم فإن الله أقول لا أقول اغتنم خمسة قبل خمسة. حديث حديث من تجول القدم عرشي. طيب جزاكم الله خير. طيب سيدنا حسن البصري يعني يكفينا حسبنا كتاب الله، يعني كتاب الله بيّن أن لنا آجال وللأمم آجال وأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر وأن الأيام لا تعود ولا تستطيع أن تعيد إلى الوراء شيء، ماشي قدما وبهدف وغاية هو اليوم الآخر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب فإذا فكرة أنه جاهلية وإسلام وتنزيل آيات الكتاب على واقع غير واقع عصر النبوة أمر مستحيل وخارج دائرة سنن التاريخ وقوانينه وحركة التاريخ وقوانينها وحركة الزمن والتداول وسنن كثيرة جدا. أليس هذا إخفاء إخراج بقى لعملية النسخ في القرآن؟ لا. من العرضتين واحد أسباب النزول والأسباب اللي كانت. لا لا ما لا علاقة بالنسخ، هذا هذا تجاوز لمرحلة، يعني في مرحلة تجاوزناها. كان القرآن فيها كذا، الآن القرآن اكتمل وجمع وكذا. مع بقاء مصحح لا موجودة. الناس يعني. كمفسر تستأنس فيها كما تريد. ما حد يعترض عليك. بس في ده في أسباب نزول كانت واضحة في حل مشاكل كبيرة. ماشي ما وراء الألف خمس أهداف. ما قلنا نلغيها. ما قلنا نلغيها. لكن القرآن تجاوزها. بالعرض الأخير. بتاعت وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا أطهر لكم من النساء. معلوم. قربت من موضوع اليتامى وبعدين مسنا وثلاثة. ما حتى تجي في مراحلها. وهي سورة النساء تقدر تسميها سورة اليتامى أصلا. لأنه محورها الأساس تقريبا. نعم. طبيعي. تصرفت بين تعدد الأزواج وبينهم كحما طبلا. ما أنا مش عايزكم تنطوا من فكرة لأخرى وبعدين نصبح سطحيين في كل الأفكار، فخليها ركز على هذه ويجي هو الربط. بس حضرتك في بين أسباب النزول إن هو ك ك كوضع كان موجود وبين الفكرة اللي بتعيد إن ممكن إحنا نجيب يعني هي فكرة تعتبر فيها وجه تقارب بين ان احنا نشوف مشاكلنا دلوقتي الواقع نزل عليها ان مش عارف الاسلوب ده احنا وبين اسباب النزول اللي كان بينزل القران لا لا لا ما حنجي نحل هذا الاشكال ان شاء الله. طيب فاحنا دلوقتي تجاوزنا هذا الواقع النسبي واقع عصر النبوه تمت عملية استيعاب لقضاياه ومشاكله، وتمت معالجة قضايا ذلك العصر ومشاكله، وحصلت عملية تجاوز. ففي استيعاب، احفظوا هذا هاتين الكلمتين، استيعاب وتجاوز، يعني استوعب مشاكل ذلك العصر وتجاوزها. طيب لا، خليك في الاستيعاب والتجاوز لان لكل استعماله. فتمت عملية استيعاب ذلك العصر بمشكلاته، وتمت عملية تجاوزه. للأسف الشديد شفت للسيوطي في الإتقان أيضا نفس الكلام. ها القرآن الكريم اللي انت هديتنا، يا جزاك الله، ناقل عن السيوطي الكلام الخطابي أنه أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن يعلم أن الكتاب قد انتهى، ولذلك ما جمع القرآن في مصحف، كان يعلل في هذا. هذا كلام متهافت يعني لا قيمة له. anyway، فإذا نحن الآن أمامنا المصحف كله مرتب بحسب العرضة الأخيرة بين جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عرضة توقيفية أمر الله تبارك وتعالى بها. قطعة أو قطعت العلاقة بين آية القرآن الكريم وبين أسباب النزول، وقطع العلاقة هذا دل على استيعاب مشكلات العصر والفرار منها وتجاوزها إلى مشكلات عصور أخرى. طيب في عصرنا هذا، إذا اتبعنا مذهب سيد قطب ومحمد والناس دي وحزب التحرير وكذا، معناه احنا نعيد تقسيم القرآن على اقرأ والمدثر والمزمل ونون إلى آخر، ونحاول أن نربط بينه وبين هذا العصر. حنرتكب مجموعة هائلة من الأخطاء في تصنيفات الناس والحكم عليهم، وفي عملية بناء الجماعة أو الأمة أيضا حنرتكب مجموعة لا بأس بها من الأخطاء. ولذلك هؤلاء الدعاة عندكم مثلا، إذا تعرف ثقافة بن لادن وظواهر والجماعة هذه، القاعدة في عندهم كتابهم العلمي الجامع في طلب العلم، مجلدين طبعا مش متداول في الأسواق، ما أدري إذا أي بتاعهم، هذا خاص للتثقيف المباشر. في الجامع في طلب العلم في أفكار بهذه الطريقة، يعني تؤخذ وتجري عملية إسقاط القرآن الكريم. أولا يقومون عقليا بإيجاد تشابه بين واقعة في عصر النبوة وواقعة معاصرة، وبعد أن يربط بين الواقعتين ينزل الآيات الكريمة على واقعته التي اعتبرها مشتركة مع الواقعة القديمة أو شبيهة بها. فطبعا أيضا هنا أريدكم تلاحظوا مشكلة عقلية بالنسبة لنا إحنا المسلمين، وهو حينما تحول القياس إلى نوع من الثقافة وتحول مفهوم المخالفة إلى نوع من الثقافة، إيش أصبحنا؟ إذا قلت لك مثلا قمنا بعملية تعريض قبل شيء ما، رأسا أنت تنط إلى مفهوم قصدك كذا، يا سيدي والله مش قصدي، بس انت لانه العقلية فيها تركيب قائم على قياس وقائم على مفهوم مخالفة وقائم ولو هي منسية مش موجودة. يعني لو يمكن العام اللي ما يعرف مفهوم المخالفة ده يصير عنده رد فعل لما تعرض فيه تمام، وهو ما يعرفش لا حكم مفهوم المخالفة ولا سامع بيه يمكن، ولكن تحولت إلى ثقافة. كذلك ثقافة القياس جزء من ثقافة، فدائما نقيس رحمك الله. فيصير عندي حادثة مثلا المتهم فيها التقصير، تقصير بشري، نعم لو أراد الله أن يمنع لمنع بقطع النظر عن التقصير، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق أسباب. فيجي الأخ مثلا مدير ميناء ضبا يقول احنا فحصنا العبارة والعبارة كانت بريئة بتحلال ممتازة جدا، طيب والحمولة يقول للحمولة عن نص هي المفروض تشيل 3000 او اكثر هي شايلة نص الحمولة، طيب يا سيدي مسيارات برضو نص الحمولة، طيب حصل امواج حصل شيء حصل كذا، لا لا لا ابدا الجو كان ممتاز ورايق، طيب ايه طيران ابابيل غرقتها ايه اللي حصل؟ حريق، طيب اثبت ليه حصل الحريق؟ السبب ها تقصير، طيب فالتقصير البشري خلاص، مثل ما الحسن البصري وضروري تقرؤون رسائل العدل والتوحيد بقطع النظر عن المعتقدات الاعتزال وكذا، لكن رسائل تفتح الذهن على بعض القضايا، جمعهم محمد عمارة الله يذكره بالخير في مجلدين رسائل أهل العدل والتوحيد. ففي رسالة الحسن البصري إلى عبد الملك يقول له يعني أنتوا تحملون رب العالمين كل جرائم، أنتوا تزنون وتقولون هذا قدر الله، وتشربون الخمر وتقولون قدر الله، وتنهبون أموال الناس وتقولون قدر الله، وإن الله لا يأمر بالفحشاء. زين فتيجي تقول لي قدر، يا سيدي القدر يعني الشيخ الغزالي رحمة الله عليه مرة جاله حد وقال له فلان الفلاني راكب عفريت، قال له هي العفاريت دي مش لاقية غير المسلمين تركبهم، ما تروح على الأمريكان تروح على الإنجليز تروح على اليهود، ليه ماسكة في المسلمين؟ قلت له مستعلياهم كان يعتبر كده نصيب القدر في النهاية مش مواصل في تفكيك أسباب فهي في سنن في أسباب، لكن احنا نحاول نلغيها لما لنا مصلحة فيها فنلغيها تماما. برضو أنه أجيب مواد كيماوية مسرطنة وأسمم 20 مليون مصري بقضاء وقدر ويموتوا قضاء وقدر وكله قضاء وقدر، ده تحديد نازلة بس بسرعة غير مباشرة يعني ماشي يعني في أشياء لابد من النظر فيها بشكل آخر، إنما عقليتنا عقلية قياس ومفهوم مخالفة فمزيج، هي امتزجت وتحولت إلى ثقافة. فإحنا لا نحتاج حقيقة إلى هذه الأفكار التي تريد أن تعيد إنزال القرآن كما يقولون على وقائع العصر، لا، وإنما الله يعلم هذا وكمل كتابة وجمع ووضع النياب مصحف وهو متاح لكل أحد. شطارتنا إحنا أن نسقط مشكلات عصرنا على القرآن وليس العكس. الآن الاختلاف الأساس أنه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئة تفرز السؤال وتفرز الإشكال والوحي ينزل بالحل. هنا لا، البيئة تفرز الإشكال وعليك أن تصوغها بعد تكييف القضية من جوانبها المختلفة وتأتي به إلى القرآن كسؤال وتقول له يا قرآن عندك جواب على هذا السؤال وتستنبط. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه عنده كلمة طريفة يقول ثوروا القرآن، ثوروا القرآن يعني استثيروا حتى تستخرجوا منه. أظن ابن عباس ممكن تخريجها. فالأمر بتثوير القرآن يعني إثارته واستثارته كما تأتي إلى عالم أو شخص تستثير من أجل أن تستخرج منه ما قد يكون لديه من علم في الأمر. فتجي لأنك لأن احنا من أوصاف القرآن وهذه يجب أيضا أن ندرسها أسماءه وأوصافه، هو مكنون وهو مجيد وهو كريم وهو موعظة وهو هدى وهو شفاء وهو ذكر إلى آخر. حوالي الإمام الرازي ذكر في مقدمة التفسير 34 اسما للقرآن الكريم، ويمكن ها في 111 ممكن أن نطلع فيها إلى أكثر من هذا ونأخذ المركب وكذا، وممكن أن نجمع صفات القرآن إلى أسمائه فتخرج بعدد كبير. طيب كونه مكنون يعني كلك يضم ويطوي أشياء، وهذه الأشياء المكنونات تتكشف عبر العصور ولكن بطريقة التثوير وطرح القضايا، أنك أنت تصوغ الأزمة التي لديك وتجعل منها سؤال واضح بعد التكييف وتأتي به إلى القرآن الكريم وتقول له يا قرآن حل لي هذا الإشكال، وتبدأ تستنبط لي يعطيك الجواب من كلياته أو سننه وقوانينه أو قصصه وأمثاله أو أخباره ووجه الاعتبار بها لتخرج بالجواب. فإذا أنت لست بحاجة إلى أن تعيد فكرة أسباب النزول وكذا، وإنما القرآن جالس وإنت اللي تنزل الأسئلة عليه. فالمهمة في غاية الخطورة أنك أنت هنا لو أخطأت في توجيه السؤال حتحصل على جواب خاطئ. تمام. فإذا حتكون أنت مطالب بأمرين. الأمر الأول دراسة مستفيضة للمشكلة وصياغة لها في غاية الدقة بشكل سؤال، دراسة للقرآن الكريم مستفيضة والتمييز أو الميز بين كلياته وسننه وقواعده وقصصه وأمثاله وأحكامه وأخباره للوصول إلى الجواب. طب هل ممكن نعمل دراسة للقرآن كله مع حضرتك بعد الدورة دي؟ إذا عشت إن شاء الله بإذن الله، لأن فعلا إحنا لما قرأنا سورة المائدة كلنا وقفنا أمامها وبدأنا نتفاهم معها وجدنا سورة ثانية غير القراءة بما إننا نعم مجلة تنزل بنقرأ بس إيه بدأنا نحط صيغة شوية. هل ممكن نحن مثلا يا حضرتك نعمل دورة مثلا إن شاء الله نمسك فيها القرآن نرده القرآن أنت حضرتها في الورقة اللي هتقدمها هتكتبها؟ أتمنى نعم. طيب فنجي الآن مثلا ريتكم تنزلون مشكلة العرب وإسرائيل على القرآن الكريم. شوفونا حل. كل الحلول المطروحة علينا الآن من الفلسطينيين إسلاميين وغير إسلاميين من غير الفلسطينيين كلها حلول مال الصحفي فلان الأمريكي والألماني ودير شبيغل وتايم وواشنطن بوست والجارديان وكذا وكذا مال الصحافة والشيء خارطة الطريق ومصايب طريق وتعمل كذا وكذا. طيب خلينا نصوغها كإشكالية ونطرحها على القرآن ونقول له يا قرآن عندك جواب؟ عندك حل؟ ولا احنا غلطانين؟ يعني قيل لنا انك انت تملك حلول لكل شيء وانت مش قادر تعطيني الحل. طيب الحل دي لا لا احنا يهمنا اننا نصل اليه ونعلنه لان احنا الان حتى المشايخ بيرددوا نفس الكلام اللي يرددوا اي صحفي او هلفوت محلل سياسي سموه ولا شيء يقعد يدي لك تحليلات وانت تستهلك. هي المشكلة مشكلة العرب واسرائيل لها او مأخذتها من نظرتين النظرة الاولى هي نظرة قومية نظرة القومية إذا دولة عربية والعرب عليهم أن يدافعوا عنها نظرة ثانية نظرة إسلامية وذي بتدعو كل مسلم في العالم كله إلى أن يكون خليني بس أوضح لك نقطة. هو عندك عرب ويهود أو مسلمين ويهود عندك هذا اليهودي يؤمن بحاجة اسمها الحق التاريخي القائم على وعد إلهي. طيب الفلسطيني العربي المسلم يرى أنه أن له حقا قوميا مشوبا بتاريخ في هذه الأرض. اليهودي ايش يقول؟ يقول انا عندي حق تاريخي في هذه الأرض ربي وعدني فيه زي. حسب معتقداتهم. هذا جزء من السؤال. الجزء الثاني انت يا عربي يا مسلم ايش رأيك؟ لا انا اخي ساكن في هذه الارض قبل ما يجي هو انا ابن الجبارين مثل ما يقول ياسر عرفات الله اللي هم الكنعانيين النبي قوم الجبارين وانا صاحب الارض وانا صاحب الزيتون وانا صاحب الكذا والى اخره. واذا انت مش راضي انا جددت هذا الحق لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام 17 شهر يستقبل البيت المقدس فهي قبلتي الأولى. فأنت عندك فيها حق ديني أنا عندي برضو حق ديني. عندك حق تاريخي أنا عندي حق تاريخي أقدم من تاريخي. طيب أنت عندك حق قومي زاينست صهيوني أنا عندي حق قومي أيضا عربي كذا إلى آخر.